فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكل من يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ والتعليم فإنه يبشر أيضا، وبشر يا محمد، ومن يقوم مقامك أيضا يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الفائدة الأخرى أن البشارة والتبشير سمة من سمات الشريعة الإسلامية، البشارة والتبشير سمة من سمات الشريعة الإسلامية. فالله تعالى بشر، قال تعالى فبشر عباد، قال جل وعلا يبشرهم ربهم، والنصوص في تبشير الله عز وجل للمؤمنين كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام بشير، بشيرا ونذيرا، وبشر الذين آمنوا وبشرهم فبشرهم بعذاب أليم. جميع الأنبياء، جميع الأنبياء يبشرون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما صح إذا سأله شخص شيئا قال له أبشر، وكذلك الدعاة الذين كان يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمون الناس يأمرهم بأن يبشروا، قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. ولذلك البشارة سمة من سمات هذه الشريعة العظيمة. والبشارة مأخوذة من البشر، وذلك أن الإنسان إذا بشر بشيء انفرجت أسارير وجهه وامتدت بشرته. لذلك الإنسان إذا ضحك مثلا تحركت عضلات وجهه فتنفرج أسارير وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تبسم كأنه القمر صلى الله عليه وآله وسلم، ووجهه كأنه ورقة مصحف صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك البشارة هي إدخال السرور على الغير بقول أو بفعل، بقول أو بفعل. والبشارة تأتي في الغالب إذا جاءت مطلقة بالخير، وإذا أريد بها الشر فإنما تكون مقيدة، فبشرهم بعذاب أليم، وهذا على سبيل التهكم. ولذلك هناك عندنا في البلاغة ما يسمى بالاستعارة التهكمية، فهذا التهكم بهم فبشرهم بعذاب أليم، مثل قول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم مثلا، هذا التهكم به. فإذا جاء فبشرهم بعذاب أليم هذا من قبيل التهكم. إذن البشارة منهج شرعي، حتى في تعبير الرؤى المعبر يبشر، يبشر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر من تصدى لتعبير الرؤى أن يبشر، أن يبشر يقول خير إن شاء الله مثلا، هذه بشارة، وأن لا ينفر. ولذلك المسلك شرعي للمسلم هو التبشير وكذلك الإنذار، لكن يضع كل شيء في موضعه، فإذا لم يضع الشيء في موضعه اختلت الموازين. النبي عليه الصلاة والسلام قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. والبشارة لها أثر عظيم على النفس، لما يبشر الإنسان لها أثر عظيم على النفس. من فوائد هذه الآية أن المؤمن الذي يعمل الصالحات يحتاج إلى مثل هذه البشائر، خاصة بالجزاء، الجزاء. الله عز وجل أعد للمؤمنين جنات تجري تحتها الأنهار، وهذا مما تتطلع له النفس، وهو الجزاء الأخروي، أن يبشر الإنسان بالجنة، أن يبشر الإنسان بالجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر، بل كان عليه الصلاة والسلام يذكر من يدخل الجنة من أصحابه، قال عشرة في الجنة كما عند الترمذي بإسناد صحيح، النبي في الجنة وبكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وعبيدة في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة، كان يقول سبقك بها عكاش. فالمقصود بأن البشارة مهم، ولذلك على طلبة العلم أن يكثروا من التبشير، يبشرون الناس، يبشرون الناس ويذكرون عظيم سعة رحمة الله عز وجل وكبير فضله سبحانه. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، خاصة للذين يعني حصل لديهم قنوط ويأس، المغيلين في المعاصي، المنغمسين في الآثام، يبشرون إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الأخرى في قول الله عز وجل: الذين آمنوا، يعني بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم، ومن الجوارح اللسان، وهذا يدلنا على أن الأعمال من الإيمان على خلاف ما يقوله المرجئة لجميع طوائفهم. ولذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمتأمل في نصوص القرآن يجد دائما العمل الصالح مقرونا بالإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. نصوص كثيرة دائما تجد العمل الصالح مقرونا بالإيمان، وهذا يدلنا على أن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. فلذلك يأتي دائما ذكر العمل الصالح مقرونا بالإيمان. الفائدة الأخرى أن معنى الصالحات هو أعمال الخير التي بها صلاح الإنسان في عاجله وآجله، وفي دنياه وفي آخرته. ولذلك من يعمل الصالحات فهو مصلح في واقع الأمر، سواء بفعله أم بقوله، بفعله أم بقوله. فكل من يعمل الصالحات تجده مصلح في الغالب بقوله أو بفعله، فإن كان بقوله فهو يدعو إلى الصلاح، وإن كان بفعله فهو قدوة للآخرين. الفائدة الأخرى من هذه الآيات قال أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات جمع جنة، وهي البستان كثير الأشجار الملتفة، ما سميت الجنة إلا لاجتنانها، لأن الإنسان يختفي تحت هذه الأشجار. والجنة مثلث: جنة وجنة وجنة، وكل إنسان وكل جنة في دار نام في دار يقول في وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. فالجنة مثلث: جنة وقاية، جنة بستان، جنة من الجن، وكلها فيها حروف الإخفاء. ولذلك ما سميت الجنة جنة إلا لأن لالتفاف أشجارها، لالتفاف أشجار، وهي البساتين. والمقصود بالجنة التي خلقها الله عز وجل وأعدها للمتقين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، هذه الجنة. والجنة والنار مخلوقتان الآن، خلقهم الله منذ القدم مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا قول جماهير أهل العلم، لم يخالف هذا إلا من شد. ولذلك الجنة مخلوق، قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهل هناك جنات غير هذه الجنة الأخروية؟ قال العلماء بأن للجنة أسماء كثيرة، للجنة أسماء كثيرة: جنة عدن، جنة الفردوس، وهكذا. تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. وأنهار الجنة أربعة، وهذه فائدة جاء ذكرها في القرآن: أنهار من لبن، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر، وأنهار من ماء مصف، من عسل مصف. أنهار الجنة أربعة، من ماء غير آسن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من لبن، من لبن. هذه أنهار الجنة تجري من تحته. وأنهار الجنة ليس لها حافتان، يعني ليس لكل نهر حافتان كما هي أنهار الدنيا، وإنما تجري هكذا على أرض الجنة، وحافتاها اللؤلؤ، حافتاها اللؤلؤ، والجنة تربتها المسك. ولذلك الجنة فيها أربعة أنهار كما جاء ذكره في القرآن، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما ظرف زماني ورزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هذه فائدة مهمة، أن نعيم الجنة أبدي سرمدي، وأن نعيم الجنة لا تمله الأنفس كما هو الحال في الدنيا، هو الحال في الدنيا. ولذلك كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ورزقنا من قبل فيها قولان، قول الأول في الدنيا، قول لأن يؤتى لهم بثمار الجنة وأسماؤها مثل الأسماء الموجودة في الدنيا، التفاح والرمان وغير ذلك. والوجه الثاني وهو الأرجح أنها من ثمار الجنة تتجدد لهم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هذا الذي جاءنا قبل. فتقول لهم الملائكة اللون لون الثمرة ولكن الطعم يختلف. ولذلك ليس أول الثمرة مثل آخرها، ليس أول الثمرة مثل آخرها. والله جل وعلا أعد لأهل الجنة في الجنة ما لا عين رأت. جاء في الحديث قال الله جل وعلا الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله قبل ذلك يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قل جل وعلا: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. ذلك نعيم الجنة أبدي سرمدي لا يمله الإنسان ولا يعافه، وكلما أكل من هذه الثمرة تجدد له طعم، تجدد له طعم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله الكريم من فضله. قال فائدة أخرى، قال: وأوتوا به متشابها. وهذه فائدة أخرى، أن هذه الثمار هي تشبه على الوجه الأول ثمار الدنيا من حيث اللون، لكنها في الواقع تختلف من حيث الطعم. وعلى الوجه الثاني التكرار، يعني يؤتى لهم بالثمار ثم يؤتى لهم بالثمار مرة أخرى فيقولون هذا متشابه، وأتوا به متشابها. فتقول لهم الملائكة: اللون لون الثمرة والطعم يختلف. الفائدة الأخرى، قال: ولهم فيها أزواج مطهرة. الضمير في فيها الجنة، إلى الجنة، الضمير في فيها مقصود بها الجنة. ولكل واحد من أهل الجنة غرف في الجنة مثل اللؤلؤ المجوفة. ولهم فيها، يعني لأهل الجنة، أزواج مطهرة، أزواج مطهرة. والطهارة هنا خلقية وخلقية، خلقية وخلقية. أما الخلقية فهي طاهرة من الأخلاق الرديئة، ولذلك الحور العين يغنين لأزواجهن في الجنة وينشدن لأزواجهن في الجنة. وأما الطهارة الخلقية فهي طاهرة من الحيض ومن التغوط والتبول والتمخط وكل هذا، ولذلك هي طاهرة، طهارة خلقية وطهارة خلقية. وقال الله جل وعلا في سورة الرحمن: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهي طاهرة، طهارة خلقية وطهارة طهارة خلقية، وهذا فضل الله. وهل المرأة من أهل الدنيا في الجنة كذلك؟ الجواب نعم، بل هي أفضل من الحور العين، من الحور العين. وذلك لأنها من أهل التكليف، والحورية ليست من أهل التكليف. حور العين لسنا من أهل التكليف، وإنما هن جوائز لأهل الجنة. أما المرأة إذا رزقها الله الجنة فهي أفضل من الحور من الحورية أو من الحور العين، قال وهم فيها خالدون. وهذا من أعظم البشائر، وهذه فائدة مهمة، أن أهل الجنة مخلدون فيها، وتخليدهم مثل أبدية الله، نسأل الله لنا ولكم من فضله، أبدية الله. ولذلك الله جل وعلا أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، فأهل الجنة يخلدون في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها أبدا، وهم فيها خالدون. ولذلك أهل الجنة يؤتى بالموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة، فتشرئب أعناقهم ينادون أو يستمعون إلى المنادي، ويقال يا أهل النار، فتشرئب أعناقهم يستمعون للمنادي، فيقال لهم تعرفون هذا، وإذا بكبش بين يدي ملك، فيقولون لا، قالوا هذا الموت، ثم يذبحونه بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، نسأل الله العافية والسلام. إذن أهل الجنة مخلدون فيه، ولذلك الجنة لا تفنى ولا تبيد، وكذلك النار لا تفنى ولا تبيد. الفائدة الأخرى في قول الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، فيها إثبات صفة الحياء لله عز وجل بالمفهوم، وأما إثبات صفة الحياء بالمنطوق فهذا ثابت في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي ستير، يستحي أن يمد العبد يديه أن يمد العبد إليه يديه فيردهما صفرا، فهذا الحديث بمنطوقه دل على إثبات صفة الحياء لله عز وجل. وأما الآية فبالمفهوم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، فيفهم منه بأن هناك صفة، صفة الحياء لله عز وجل، وهذه الصفة نجريها على القاعدة التي يعتصم بها أهل السنة والجماعة أخذا من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الحياء والغضب والمحبة والغيرة كل هذه من الصفات التي لله عز وجل، هذه نثبتها كما أثبتها الله في كتابه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من دون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، ولكن نعتقد بأن لها معنى، نعتقد بأن لها معنى. إذن إن الله لا يستحي، هذه إثبات صفة الحياة. الفائدة الأخرى أن يضرب مثلا ما، أن يضرب مثلا ما، ضرب الأمثال، فالله عز وجل لا يستنكف أن يضرب الأمثال. وسبب هذه الآية قيل بأن المنافقين يقولون في قوله تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا، قيل بأن هذا راجع إلى المثلين اللذين ضربهم الله عز وجل للمنافقين، المثل الناري والمثل المائي أو كصيب، ها اللي سبق الوقوف معها مع الآيات، قالوا ماذا أراد الله بهذه الأمثال، يعني كأنه من باب التنقص، باب التنقص. وقيل بأن هذا وجه آخر، قالوا بأنهم قالوا ماذا أراد الله بهم بهذا مثلا، كيف ربك يا محمد يضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت، كيف ربك يضرب أمثلة بالعنكبوت والذباب في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا شيئا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا شيئا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وفي قول الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، قالوا كيف الله عز وجل يضرب الأمثال، فماذا رد الله عليهم؟ قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق. الفائدة الأخرى أن في قول الله تعالى فما فوقها وجهان عند أهل العلم من أهل التفسير. الوجه الأول المعنى الظاهر، فوقها يعني أكبر منها، مثل ماذا؟ الذباب والعنكبوت وبقية الحشرات. والوجه الثاني قالوا أقل منها، لأن فوق تأتي بمعنى أقل في لغة العرب، تأتي بمعنى أقل، ولهذا شواهد، ولهذا شواهد. الفائدة الأخرى أن ذكر البعوضة هنا لأنها آية من آيات الله عز وجل، فالبعوضة آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن عجب أن هذه البعوضة تبقى حية ما جاعت، فإذا شبعت ماتت، هكذا يقولون. وفيها عدد من يعني الأجهزة في القلب وفي الأنسجة، وشيء عجيب سبحان الله العظيم. وهناك بحوث وكتابات في البعوضة خاص، يعني على أنها آية من آية الله سبحانه وتعالى. ولذلك العجب يعني من بعض الملحدين يعني يذكرون مثل هذا كما يذكر أهل النفاق، لكن هم يعجبون بمن يصنع الرقائق الدقيقة والألكترونيات، ينبهرون به، يقول هذا شيء عجيب. لكن لما يأتون إلى خلق الله، وهذا أعجب، لما يأتون إليه يفعلون كما يفعل أهل النفاق، يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا. الفائدة الأخرى من هذه الآيات أن الناس أمام الأمثال على ضربين، ضرب يؤمن ويعلم بأنه الحق، وضرب يكذب ويرد ذلك، وهذا هو الواقع من قديم الزمان. قال تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. ولذلك أهل الإيمان دائما يقفون على قنطرة التسليم لله وأن هذا هو الحق، ولذلك تجدهم مع هذه الأمثال يزداد إيمانهم. وأما الذين كفروا، هذا النوع الثاني، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وماذا أراد الله بهذا مثلا، وهذا من باب الرد، لأنهم يتنقصون ذلك. كيف يضرب الله مثلا بالبعوضة؟ والله عز وجل يضرب الأمثال، قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس. الله جل وعلا ضرب أمثال كثيرة، مثل الذين كفروا بربهم، إنما مثل الحياة الدنيا كما يعني الأمثال كثيرة. وسبقني ذكرت هذا في مجلس سابق عندما ضرب الله المثل الناري والمثل الناري، الماء والناري. ومن تأمل آيات القرآن وجد الأمثال عديدة، والقصد من الأمثال إقامة المعقول، إقامته مقام المحسوس. لذلك بعض الأمور التي هي من الأمور التي تذكر لا يمكن أن يتصورها العقل أحيانا إلا أن تكون ماهرة في أمام مثل معين. ذاك الله عز وجل قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. سبحان الله العظيم، وهذا سنقف معه إن شاء الله. وفعلا مثل عجيب جدا ينطبق على أحوال الناس في هذه الدنيا. إذن الناس أمام الأمثال على قسمين، قسم مصدق وقسم مكذب. لذلك لا تعجب إذا استمعت إلى مناكف أو أحد يستهزئ بهذا، فلهم سلف ولكل قوم وارث. قال جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق. وهذه الأمثال سبحان الله العظيم يضل به كثيرا، يعني بهذه الأمثال، فالله عز وجل هو الذي بيده الهداية وبيده الإضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وربنا جل وعلا بعلمه السابق علم بأن هذا ضال، ولذلك قدر عليه الضلال والعماية، علم سبحانه وتعالى بعلمه السابق، وهداه النجدين ودله على طريق السلامة لكنه أبى كما قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوا العمى على الهدى. قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وهذا في تسلية لأهل الإيمان على أن كثرة الضلال لا تعني ذهاب أهل الحق والإيمان. ولذلك قال: ويهدي به كثيرا. ثم قال جل وعلا، هذه فائدة مهمة: وما يضل به إلا الفاسقين. لأن الله تعالى علم بأن هؤلاء فساق، علم بأن هؤلاء فساق، ولذلك أضلهم سبحانه وتعالى، ضلهم. والفاسق هو الخارج عن الطاعة، وسميت الفأرة فويسقة لأنها تخرج للإفساد، تخرج للإفساد. قال جل وعلا: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، لأنه خارج عن طاعة الله، فهم يضلون ويفسدون. الفائدة الأخرى أن الله تعالى بين من هم الفاسقين، هذه فائدة مهمة. ذكر لهم صفات. أول هذه الصفات: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذه أول صفة من صفات الفاسقين. وما هو عهد الله؟ الذي أخذه على خلقه وعباده ابتداء من التوحيد وانتهاء بالحلف والأيمان. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك. فالله تعالى أخذ العهد بنعمان، يعني بعرفة، على بني آدم أن لا يشركوا به شيئا. الصلاة عهد، الزكاة عهد، الصيام عهد، الحج عهد، هكذا حتى اليمين عهد. ذلك قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم، حلفوا بالله أيمان أنهم يؤدون الزكاة فنقضوا العهد. ولذلك من صفات المنافقين أنهم ينقضون العهد الذي بينهم وبين الله، ينقضون عهد الله. وإذا أردنا أن نجمل العهد، هو كل ما أمر الله به وكل ما نهى الله عنه. كل ما أمر الله به وكل ما نهى عنه عهد بينك وبين الله عز وجل. الصفة الثانية: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هذه الصفة الثانية: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ ليس الرحم فقط، الرحم أحد أفراد هذا العموم الواجب وصله، الواجب وصله. ولذلك كل من يقطع ما أمر الله به أن يوصل فهذا من الفاسقين والعياذ بالله. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وبعض العلماء ذكر بأن هذه الصفة في مقابل التي جاءت بعد ذكر مسألة العهد تنصرف إلى الرحم. قالوا: لأن العهد هو كل ما أمر الله به وكل ما نهى عنه، كل ما أمر الله به طلبا وكل ما نهى الله عنه تركا. ثم قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ينصرف إلى صلة الرحم. وهذا من صفات الفاسقين والعياذ بالله. في درسنا، درس الترغيب مجالس السابقة، كان الحديث كله حول هذه المسألة. الصفة الثالثة: ويفسدون في الأرض. ويفسدون في الأرض. والإفساد في الأرض ليس هو التخريب فقط والعبث، قد يكون نشر البدع وإفساد العقائد، هذا من الإفساد في الأرض. من الإفساد في الأرض نشر البدع والشرك وغيرها مما يفسد عقائد الناس. وهذا الذي كان يحرص عليه المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يفسدون في الأرض. قال تعالى: أولئك هم الخاسرون. من فوائد هذه الآية أن الله تعالى حكم عليهم بالخسران، وكل من حكم عليه بالخسران فهو في النار. كل من حكم عليه بالخسران بهذا الاعتبار فهو في النار. الفائدة الأخرى قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ كيف تكفرون؟ كيف استفهام إنكاري تعجبي، كيف استفهام إنكاري تعجبي، وهذا حينما يكون الإنسان أمام شخص صدر منه أمر استغرب أن يصدر من مثله، قل كيف تكفرون، كيف تفعل هذا مثلا، تقول كيف تفعل هذا، يسمى استفهام إنكاري تعجبي. قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالله عز وجل ينكر على هؤلاء إنكارا تعجبيا وكذلك استفهاميا: كيف تكفرون بالله، كيف تتخذون معه الأنداد، تعبدون غيره، ها؟ وكنتم أمواتا، الأصل أن الإنسان ميت، كان لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى الإنسان ميت إلى أن يبلغ 4 أشهر تقريبا تبدأ تدب فيه الحياة. لذلك الفقهاء الآن يرتبون مسائل على الجنين، ما يعتبرون الجنين في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث حتى يكتمل له 4 أشهر، يرتبون عليه الأحكام وما يتعلق بدماء النساء إذا أجهضت مثلا، وكذلك الصلاة على السقط، لأنه أصلا ميت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، حينما نفخ فيكم الروح، ثم يميتكم، الموتى التي يموتها الآدمي حينما ينزل إلى هذه الدنيا، وهذه كتبها الله على كل أحد. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا: لكل أجل كتاب. فالموت حق على كل أحد، فيميتهم الله عز وجل ثم يحييكم، الحياة الأبدية السرمدية وهي يوم القيامة، ثم إليه ترجعون. وهذه فائدة، أن الرجوع إلى الله عز وجل، الرجعة إلى الله. ولذلك قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هل عاقل من هذه حاله مع الله عز وجل يعبد غيره؟ كيف تعبد غير الله عز وجل والله هو الذي أماتك وأحياك ويميتك ثم يحييك سبحانه وتعالى؟ ولذلك لما جاء أحد صناديق قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ عظما ففته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، هل يحيي ربك هذا بعدما أرم؟ قال: نعم، ويدخلك الله النار، لأن الإعادة أسهل من البدء. الله عز وجل قال: يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فإذا الذي ابتدأ الابتداء يكون أصعب في عرف البشر من الإعادة. تصنع شيء مثلا في البداية يكون صعب، لكن لما تجي تعيده يكون سهل جدا، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل إذا أمره إذا أراد شيئا يقول: كن فيكون، كن فيكون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والله جل وعلا ضرب الأمثال للناس، قال سبحانه على قصة هذا الرجل الذي ذكرناه قبل قليل، قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أول مرة، لاحظ الأولية، في إشارة إلى أن الإعادة أسهل، وهذا لا نقوله في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل ليس هناك شيء عليه عسير سبحانه وتعالى، فهو الخلاق العليم. قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وفي آية ياسين ماذا قال تعالى بعدها؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا يسميه بعض العلماء الجمع بين المتناقضات، لأن بين النار وبين الماء تنافر، ما يجتمع الماء والنار، إذا أججت نار أطفئت بالماء، لكن الله تعالى الخلاق العليم يجمع بينهم. ولذلك قال الأول: جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا السحاب به ماء به نار، البرق هذا العجيب ينزل بعده المطر، كيف يجتمع نار مع ماء؟ ولذلك الله عز وجل على كل شيء قدير. قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والفائدة من هذا أن الله تعالى خلق الأرض قبل السماء، خلق الأرض قبل السماوات، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم من أهل التفسير، على أن خلق الأرض قبل السماوات ثم خلق السماء سبحانه وتعالى. خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم اللام هنا للاختصاص، يعني خاص لكم. وهذه الآية يستدل بها الفقهاء على أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الحل والإباحة والجواز. قال: لأن الله تعالى هو الذي خلق لكم، لكم ما في الأرض جميعا، قالوا الأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز، لأن الله قال لكم خاصة لكم. وهناك قول لبعض العلماء بأن الأصل في الأشياء التحريم حتى يأتي الدليل، أو حتى يأتي الدليل، والراجح قول الجمهور أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز، هذا الأصل حتى يأتي الدليل المانع، وليس العكس، الأصل فيها المنع حتى يأتي الدليل المبيح. خلق لكم، وفيها دلالة على، فيها بيان بأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، فكل ما سوى الله مخلوق والله هو الخالق، هذه عقيدة مستقرة وقاعدة في القلوب، كل ما سوى الله مخلوق والله هو الخالق. قال: ثم استوى إلى السماء، هذا الذي ذكرته أنا قبل قليل، فائدة أن الأرض قبل السماء، أن خلق الأرض قبل السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، والأراضين سبع، ومن الأرض مثلهن، الأراضين سبع، لكن هل هي سبع طبقات أم سبع أجرام؟ قولان لأهل التفسير، والذي يظهر بأنها طبقات، طبقات الأرض، يعني أن سبع طبقات، هذا الذي يظهر، وفي هذا بحث عند أهل العلم موسع. عموما قال: ثم استوى إلى السماء. استوى هذه في اللغة العربية تأتي على ثلاث معاني. المعنى الأول: إذا جاءت مطلقة فمعناه الكمال والتمام، إذا جاءت مطلقة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فلما بلغ أشده واستوى، هذا في سورة القصص، قصة موسى، فلما بلغ أشده واستوى. ما معنى استوى هنا؟ ها، كمل وتم ونضج يعني. المعنى الثاني: إذا عديت بعلى فمعناها علا وارتفع، الرحمن على العرش استوى، لتستو على ظهوره، هذا الارتفاع، لتستو على ظهوره. ولذلك سبع آيات في القرآن جاءت تذكر استواء الله على عرشه، الرحمن على العرش استوى، يعني على. وإذا عديت بإلى فمعناه يكون معناها قصد، قصد. ودليل هذه الآية: ثم استوى إلى السماء، عديت بأي حرف؟ بإلى، عديت بإلى، ثم استوى إلى السماء. فيه معنى رابع يذكرونه يقولونه، هو التسوية، إذا جاءت معطوفة بالواء، معطوفة بالواء يقولون التسوية، وهذا يعني ليس له شيء في نصوص القرآن. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، الله جل وعلا على كل شيء عليم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذه الآيات الكريمات لها ارتباط عظيم بما سبق، وفيها بشارة للمؤمنين بدخول الجنة. وفي المجلس القادم نبدأ بذكر قصة آدم عليه السلام وما حصل من الحوار معه الملائكة وإبليس، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.